طيب لو لو أزال هذا الدم يجب عليه لو أزال ثلاثة ألفاظ، واضح؟ ولو بعض الأثار يعني ثلاث أثار مثلا شالهم أو بعض هذه الأثار الثلاثة فإنه يجب عليه الدم. فلو ظرف واحد بس عليه مد، لو ظرفان مدان. طيب الثالث، الحالة الثالثة لبس المخيط للرجل أو القفازين للمرأة، لبس المخيط أو المخيط للمرأة. الرابع ستر الرأس للرجل والوجه للمرأة، ستر الرأس للرجل والوجه للمرأة. الخامس الدهن، خامس الايه؟ الدهن. السادس الصين، السادس الايه؟ الصين. السابع المباشرة بشهوة، المباشرة بشهوة. ومنه التقبيل دون حائل، ومنه التقبيل دون حائل. الثامن الوطء الثاني، الوطء الثاني بعد بعد ايه؟ بعد حجه الاول، بعد يعني اتمام حجه الاول، بعد فساد حجه الاول. الوطء الثاني بعد فساد حجه الاول، يعني وطأ مرة أخرى فعليه إذن إيه؟ فعليه دم. التاسع الوطء بين التحليلين، التحلل الأول والتحلل الثاني، لو وطأ بينهما فهي عليه دم، لا يفتح حجه، عليه دم. واضح؟ بين التحللين عليه دم فقط. واضح؟ طيب الفدية في هذه الحالة إيه بقى يا جماعة؟ الفدية في هذه الحالة ذبح شاة، الفدية في هذه الحالة أن يذبح شاة. وطبعا هنا على التخير، الفدية في هذه الحالة أن يذبح شاة، وهنا على التخير أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق ثلاثة أيام بس أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة أصوع، يعني الصاع اللي هو إيه؟ الصاع كم مد؟ أربع أمداد، والمد ملء الكف. يعني عندنا كم صاع؟ ثلاث أصع، يبقى كم؟ 12 كف، 12 كف الأخير، 12 مد. واضح؟ 12 مد. إما يذبح شاة أو يصوم ثلاث أيام أو يطعم و 12 مد لستة مساكين، ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، يعني كم مد؟ مدان. واضح؟ كل مسكين نصف صاع. ويجب أن تكون كما بينا ونبهنا، يجب أن تكون كل هذه الدماء وكل هذا الإطعام في الحرم، لا في الحرم، داخل الحرم. واضح يا جماعة؟ ويجب أن يكون كل ذلك في الحرم. واضح؟ إلا في الصوم، إلا في الصوم، فالصوم يصح في كل مكان، لذلك صح حتى لو كان في مكة، وكذلك إذا رجع إلى أهله، ولو تركه في مكة فإنه يصوم 10 أيام في بلده. واضح؟ لذلك انتهينا من كتاب الحج بفضل سبحانه وبركاته تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم. خلاص العصر هيأذن بقى.